عطرك عطر الريحان والشر في وجهك ما بان يا نورك نور الإيمان نورنا طه الأمين صلوا عليه هدي الهدى يا عطرك عطر الندى يا العمري فيك ابتدى لما قولك للناقة يلا دقي يا ناقة يا ناقة لمين سجدي هالناقة لربي طه الأمين صلوا عليه صلوا على طه الأمين صلوا عليه يا الهدي هدي الهدى يا العطرك عطر الندى عطر الندى يا العمري فيك ابتدى اشفع لي طه الأمين ويا الهدي هدي الهدى يا العطرك عطر اشفع لي طه